أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ومن في الأرض إلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جئوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمين. تنزيل الكتاب العزيز وترى الملائكة حافين من حول وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد تنزيل الكتاب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله غافر الذنب وقابل التوبة. شديد العقاب بالطول تنزيل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله.